نحن أحفاد البراء في المعالي والفداء، جاء بدرا وهو طفل مستجيبا للنداء، مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. أيها الأشبال هيا نحمل القرآن هاديا، ولنبلغ سراعا فبه والله نحيا. أيها الأشبال هيا نحمل القرآن هاديا، ولنبلغ سراعا فبه والله نحيا. وبه نهدي البرايا نمسح الداء الدويا، نحن أحفاد البرا ذي المعالي والفداء، جاء بدرا وهو طفل مستجيبا للنداء، مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. نحن بالأمس ملأنا هذه الدنيا مفاخر، وبدين الله سدنا وهدينا كل حائر. نحن بالأمس ملأنا هذه الدنيا مفاخر، وبدين الله سدنا وهدينا كل حائر. حين بالمسجد لذنا حيث إصلاح السرائر، نحن أحفاد البراء ذي المعالي والفداء، جاء بدرا وهو طفل مستجيبا للنداء، مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. أيها الأشبال هيا نبعث المجد التليدا، أيها الأشبال هيا نسلك النهج السديدا. أيها الأشبال هيا نبعث المجد التليدا، أيها الأشبال هيا نسلك النهج السديدا. أيها الأشبال هيا نبعث المجد التليدا، أيها الأشبال هيا نسلك النهج السديدا. نهج خير الخلق طرا حيدا النهج الفريدا، نحن أحفاد البراء ذي المعالي والفداء، جاء بدرا وهو طفل مستجيبا للنداء، مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء. مسجدي يكفيك فخرا أن تسمى بالبراء.